إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة، وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. معاشر المؤمنين عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا فرصة ثمينة للعبد لا تعوض، فرصة ثمينة للعبد لا تعوض، ليرد المظالم وليتحلل من العباد وليخرج من هذه الدنيا صافيا نقيا، لا يلقى الله تبارك وتعالى محملا بالمظالم والتعديات. الحياة الدنيا عباد الله فرصة ثمينة للعبد ليتخلص من المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل بمظالمه. عباد الله، إن الواجب على العبد أن ينتهز فرصة وجوده في الدنيا ليتحلل من المظالم قبل أن تقتص منه يوم القيامة. الدنيا دار فيها فرصة ثمينة للوفاء، والدار الآخرة ليس فيها إلا القصاص. وليس في الآخرة عباد الله، وليس في الآخرة عباد الله دراهم ولا دنانير ولا شيء من متاع الدنيا، فكل ذلكم قل أو كثر يخلفه العبد وراءه في الدنيا، ويلقى الله عز وجل بأعماله حسنات كانت أو سيئات. روى الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في المستدرك وغيرهم، عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ومعنى الديان أي المجازي المحاسب. فينادي: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، أي ليس معهم أموال ولا دراهم ولا دنانير، كيف ذاك وإنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، أي أن القصاص عباد الله يكون يوم القيامة بالحسنات والسيئات، بحيث يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى منها للمظلوم بقدر المظالم والتعديات. فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم أو المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. وهنا عباد الله تتجلى حقيقة ويظهر جليا حقيقة الإفلاس، خلاف ما يفهمه كثير من الناس أن المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، بينما حقيقة الإفلاس عباد الله الإفلاس يوم القيامة من الحسنات، بحيث يأتي العبد بحسنات كثيرة فتتناقص أمام ناظريه، تذهب هنا وهناك إلى هذا وذاك حتى لا يبقى منها شيء، ثم يطرح في نار جهنم أجارنا الله جميعا. يوضح ذلكم عباد الله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. تأمل، يأتي بصلاة وصيام وزكاة أي مقبولات عند الله، فهي حسنات له يلقى الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، لكن ما مصيرها وما مآلها؟ قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تأمل الأمور الخمسة التي نص عليها عليه الصلاة والسلام: شتم هذا وقذف هذا، وهذا عدوان على الأعراض، وأكل مال هذا، وهذا عدوان على الأموال، وسفك دم هذا وضرب هذا، وهذا عدوان على الأنفس والدماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم، أي هذه الثلاثة، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. عباد الله، المفلس في الدنيا الذي لا درهم عنده ولا دينار ينتهي إفلاسه بأحد أمرين: إما بمفارقة الدنيا أو بحصول الغنى. أما المفلس يوم القيامة فنهايته أليمة ومصيبته عظيمة وبلوته كبيرة، فينبغي على العبد العاقل أن يتغانم فرصة وجوده في هذه الحياة للتخلص من المظالم والتحلل من الاعتداءات قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى محملا بالمظالم والاعتداءات. وتأمل نصح نبيك عليه الصلاة والسلام لك

واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا حي يا قيوم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.